آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إتماما للحديث عن الأحكام المتعلقة بقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه، فقد سبق الحديث أن هذه الآية لم ينسخ جميع أحكامها، إذ قد دلت على وجوب الفدية على من كان مطيقا للصوم، وأن لذلك صورا متعددة كلها محكمة، ولم ينسخ منها إلا التخيير بين الصوم والكفارة لمن أفطر وهو قادر على الصيام من غير عذر وكان حيا لم يمت. وأما ما عدا ذلك فإنه محكم وله صور ثلاث سابقة سبق ذكرها. ومن الأحكام المتعلقة بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على وجوب الكفارة على من أفطر يوما بدون عذر ولو قضى ذلك اليوم، فيكون النسخ للتخيير، فيأثم إذا أفطر امرؤ يوما من أيام رمضان وهو مطيق للصوم وتجب عليه الكفارة، فنسخ التخيير وبقي الإثم والكفارة ولو قضى المسلم ذلك اليوم الذي تعمد إفطاره بلا عذر. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، فإن له صورتين يختلف الحكم فيهما. الصورة الأولى أن يكون الفطر من غير عذر بالجماع، فهذه الصورة يدل ظاهر الآية على وجوب الكفارة وهو الذي جاءت السنة به، لأنه يدخل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو مطيق وأفطر بلا عذر، وجاءت السنة في حقه متوافقة مع ظاهر الآية ومبينة لمقدار الواجب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة على من أفطر من غير عذر في نهار رمضان وكان فطره بالجماع، فإنه يكون مفسدا لصومه ويكون موجبا للكفارة، بيد أن هذه الكفارة مغلظة كالمعهود من الشارع في كل كفارة وجبت بسبب الجماع والوقاع، وهذه الكفارة تسمى بالكفارة الكبرى للفطر. والصورة الثانية للفطر بغير عذر أن يكون الفطر بغير جماع من سائر المفطرات من غير عذر مرض ولا سفر ولا غيرها للمسلم الذي أفطر، فهذا الفعل لا شك أنه من كبائر الذنوب العظام ويجب عليه فيه التوبة بلا نزاع من أهل العلم، ولكن اختلف في لزوم الكفارة عليه على قولين، أحدهما وهو قول جماهير الفقهاء أن من تعمد الفطر في نهار رمضان بغير جماع فإنه لا تلزمه الكفارة، وذلك لأن ذنبه أعظم من أن يمحوه كفارة مقدرة، فإن الذنب إذا كان عظيما جليلا فإنه لا يشرع معه الكفارة، كمن حلف يمينا غموسا لا تجب عليه كفارة، بخلاف من حنث في يمين معقودة فإنها أخف فتجب فيه الكفارة. وكذا من قتل مؤمنا متعمدا فليس عليه كفارة لعظم ذنبه، بخلاف من قتل مؤمنا خطأ فإنه تجب عليه الكفارة. وقيل تلزم الكفارة كل من أفطر يوما في رمضان من غير عذر، لأن الكفارة إنما تجب زاجرة عن المعاودة وماحية للسيئة وجابرة لما دخل من النقص على العبادة، وهذا يستوي فيه الفطر بالأكل وبالجماع وبغيرها من المفطرات. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد توسط بعض المحققين كالشيخ تقي الدين رحمه الله، فاختار استحباب الكفارة لمن أفطر بغير الجماع من غير عذر، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في رواية حرب: من أفطر يوما من رمضان متعمدا صام يوما مكانه ولم يوجب عليه ذلك الكفارة. وقال: الكفارة على من أتى أهله. وقال مرة: إن كفر فهو أفضل. فمنصوص الإمام أحمد أنه يستحب لمن أفطر يوما من غير عذر أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى ذلك فتكون الآية محكمة في حق من أفطر من غير عذر مع وجوب القضاء عليه، وتكون الكفارة في حقه مندوبة لا واجبة. وهذا مبني على ما قرره علماء الأصول أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معا. ومما يؤخذ من هذه الآية أن من كان عاجزا عن الصيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير ومن به مرض لا يرجى برؤه، فإنه إذا أفطر وجبت عليه الكفارة. ووجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل في هذه الآية أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين، إما الصيام أو الإطعام، حال كونه قادرا على كليهما. وعلى ذلك فإن كان قادرا على أحدهما صار مأمورا بما قدر عليه، فمن كان إذ ذاك يقدر على الصيام دون الإطعام لزمه الصوم، ومن كان يقدر على الإطعام فقط دون الصيام لزمه الإطعام، ومن قدر عليهما معا خير بينهما، فنسخ التخير وبقي الأحكام الأخرى. وذلك كجميع الواجبات المخيرة كخصال كفارة اليمين وخصال فدية الأذى وغيرها، إذا لم يستطع المسلم إلا أحدها وجبت عليه. وهذا هو الفحوى الخطاب من هذه الآية. ثم إن الله عز وجل نسخ جواز الفطر على القادر بنسخ التخير على القادر على الفطر والإطعام معه، وأوجب صوم عليه، فبقي بعد ذلك الفحوى غير منسوخة، وهو لزوم الفدية على من لم يستطع الصوم، إذ نسخ بعض الحكم لا يلزم منه نسخ مفهومه ولا فحواه إذا استقر الحكم. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نسخت هذه الآية إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنزل الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. قال: ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبتت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. قال الشيخ تقي الدين: فالصحابة والتابعون أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز عن الصوم أن يفطر ويطعم، وأن حكم الآية باق في حقه، وهم أعلم بالتنزيل والتأويل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.